بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 51 من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم للشيخ مسدنا راشد العازمي. يقول الشيخ: غزوة تبوك من بدايتها إلى نهايتها. غزوة تبوك أو العزرة. كانت غزوة تبوك في رجب سنة 9 للهجرة، وهي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان في صحيحيهما والإمام أحمد في مسنده عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها. وروى الحاكم في المستدرك بسند الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: وكان آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، وكانت في وقت حار جدا وقحط وضيق شديد في النفقة والظهر والماء. سبب الغزوة. اختلف في سبب هذه الغزوة، فعند ابن سعد في طبقاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن هرقل ملك الرومي جمع جمعا كثرة من الروم والغساسنة وقبائل العرب الموالية له، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فخرج إليهم. قلت: ويظهر ذلك جليا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي مضى قبل قليل، وهو يروي قصة هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوار المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا فعل بذلك. وكنا قد تحدثنا أن غسانة نعل الخيل لتغزوهنا، فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فرجع لنا عشاء فضرب ذهبي ضربا شديدا، وقال: قد حدث اليوم أبو عظيم. قلت له: ما هو؟ أجاء غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأهول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. رأي الحافظ ابن كثير. ويرى الحافظ ابن كثير أن السبب في عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزو الروم لأنهم أقرب الناس إليه بعدما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر جزيرة العرب. فقال رحمه الله تعالى: فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال الروم لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربه من الإسلام وأهله. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قلت: والذي نميل إليه والله أعلم في سبب غزوة تبوك ما بلغ المسلمون من غزو الروم لهم، وذلك واضح في رواية ابن سعد في طبقاته وحديث عمر رضي الله عنه. استنفار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين للغزو. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج إلى غزوة إلا وورى بغيرها إلا ما كان من غزوة خيبر وغزوة تبوك. وغزوة خيبر فلأن الله تعالى وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتحها، وأما غزوة تبوك فلبعد الشقة وشدة الزمان، إذ كان ذلك في شدة الحر حين طابت الظلال وإنعت الثمار وحبب إلى الناس المقام وكثرة العدو، وكان لهذه العوامل المختلفة أثرها في تثاقل بعض الناس عند النفرة. فبدت الآيات تنزل في سورة التوبة لتعالج هذا الأمر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا